نعم. فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وعن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له يا رسول الله وما تزهي؟ فقال حين تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فلما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ فحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. قال مالك وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرض. فقال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. هذا الحديث يفصل بعض الإجمال في بدو الصلاح ويبين العلة في هذا النهي. قال لا تباع الثمرة حتى تزهي. قال وما تزهو؟ قال حتى تحمر. وهل كل الثمار تحمر؟ ليس كل الثمار تحمر. الحمار الموجود للثمرة في المدينة هو حمار ليش؟ طلع النخل او ثمرة النخل، بل ان النخل فيها احمر فيها اصفر. وليس هناك من ثمار في المدينة كانت معهودة تحمر وتصفر الا النخلة. العنب ما يصفرش ولا يحمر، اما يبيض ولا يسود. ولذا جاءت بعض الروايات في العنب حتى يبيض حتى يسود، اي يسود النوع الاسود ويبيض النوع الايش الابيض. وبعض الروايات والعنب حتى يتموه حلوى، يتموه يعني يجري فيه الماء. وقبل ان يجري الماء في العنب بكون جامد، سموه الناس ايش حصرم، فهذا لا يصلح للبيع. ولكن اذا بيض النوع الابيض منه يكون الماء جرى فيه، واذا سود النوع الاسود منه يكون الماء جرى فيه وتكون جاءته الحلاوة. والقاعدة العامة حينما يبدو فيه صلاحية الاكل ويمكن ان ناكله. ولكن هل الاكل مقياس صحيح؟ الاكل مقياس عند متوسط الناس. بعض الناس يقرقش الحصرم، بعض الناس يمدغ الليمون البنزهير، هل هذا اكل ومقياس للناس؟ لا. اذا كان متوسط الناس يمكن ان يأكل هذا العنب، ونحن نشاهد في السوق بواكير الثمرة واوائل العنب، يمكن بعض الناس ينقي منه بعض حبات يتفكى فيه كأول ظهورها. وقد كان أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي الصيف ويبدو صلاح بعض الثمار وهي متفاوتة، فإذا وجد إنسان في بستانه ثمرة صلحت، باكورة النضج في بستانه ايا كان نوعها، سرعان ما يأتي بها الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاذا جاءت بالثمرة الباكورة البشرى، اول ما يبشر اول زهو يظهر عنده في النخل ينقيه حبات ويجيبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لانه يعلم ان هذا امر مفرح ويفرح رسول الله ان يجد الخير في المدينة، وفرح رسول الله فرح لأولئك. وماذا كان يفعل بها؟ يأكلها؟ يبعثها على بيته؟ لا. اذا جيء بثمرة في اوائل الثمار اخذها ودعا بالبركة ونظر اصغر الموجودين في المجلس وقدمها اليه. ما هي مسألة اكل ولا شرب، مسألة فرحة وطيب نفس وطيب خاطر وسماحة أخلاق. فيفرح هذا الصغير الصغير في اول مجيء الثمرات لما يشوف بلحة واحدة حمراء كأنه وجد اكثر ما تعطيله 10-20 نيران ما يعرف لها قيمة، لكن زهوة في اول وجودها يفرح بها. وهكذا كانوا اذا ظهرت الثمرة في اوائلها جاءوا بها مسرعين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك يكون قد اعلن صلاح الثمار. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم لا تباع الثمر حتى تزهي، هل كل ثمار المدينة يزهي في وقت واحد؟ هل كل اصناف النخيل تزهي في وقت واحد؟ كانوا يعدون فوق 200 صنف من زهو النخل او من انواع النخل في المدينة، اكثر من 200 جنس. احنا يمكن ما نقدرش اكثر من 5-6، برن وحلية وحلوة وصفاوي وشلبي رتانة ولا سكرية ولا قطارة ولا مدري بيض، ها زيدوا شوية، ها ربيعة، ها ها خضيري، هي زيدوا 2 كمان كنتوا شطار. برن قلناها، ها عجوة ليس جنس. كلمة عجوة النوع الذي لا يعرفون اسمه قالوا عجوة، يعني علقوا عليه كل مجهول، ليس جنسا خاصا. ها عنبر، احسنت، ها مكتوم، ايه مهندس زراعي مكتوم، نعم، ها قلناها سويدة. هيزيدوا يا جماعة، وين اصحاب النخيل؟ ما هم معنا دحين. يهمنا في هذا يا اخوان، كان يوجد في المدينة حوالي 200 صنف. نحن يهمنا في الأنشأة الموجودة، أسماءها لا تهمنا، ولكن الفقهاء رحمهم الله يبحثون في هذه النقطة واقع الحياة العملي. المعروف عند أهل المدينة النخيل يوجد في قربان وفي قبة، وتلف من قبة وقربان تنزل على العوالي، وتلف من العوالي وتلف وتروح على سيد الشهداء العيون، وتلف من العيون وتجي على سلطانة. هذه دائرة حلقة دائرة ايش؟ النخيل في المدينة. فهل منطقة المدينة في كل نخيلها تزهي في وقت واحد؟ لا. اهل المدينة يعرفون اول ما بيجي من جهة الفجرة من ناك، بعدين يجي من قربان، بعدين يجي من العوالي، يجي من قبة، اخر شيء العيون، هي اخر ما يزهي. حسب المناطق، فالمنطقة في قبة مرتفعة وقد يكون للماء تأثير او التربة، فاذا ازهى نخل القبة والعوالي وقربان يجوز ان نبيع نخل العيون لان نخل قبة ازهى؟ ها ايش تقولوا؟ لا. طيب اذا ازهى بستان في قبة وحوله 4 بساتين من 4 جهات لم تزهي تلك البساتين، يجوز ان نبيع البساتين المجاورة للبستان الذي ازهى؟ ها لا. طيب المولى سبحانه وتعالى وصف منبت الشجر في قضية الزيتون في الله نور السماوات والارض مثل نوره الى زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. المثل الذي ضربه الله وقال ان هذا المصباح يوقد من شجرة مباركة زيتونة، هذه الشجرة لا شرقية ولا غربية، ليس معنى هذا لا شرقية روسية ولا غربية ايش امريكية، لا، موقعها من البستان ليس شرقيا حينما تطلع الشمس تظل عليه الى الزوال، ولا غربيا تستمر الشمس عليه من الزوال الى الغروب تاخذ حرها، لا، ولكن جاي منوربة ما الى الشمال الشرقي او الى الجنوب الشرقي. والشجرة اذا كانت في البستان في الشمال الشرقي او الجنوب الغربي تأخذ برد الشمس عند اول طلوعها ولا تتسلط عليها الشمس عموديا، وعند الغروب تأخذ ايضا بردها، فيأتيها ضوءها وشعاعها وتكتفي شدة حرها، فتكون أطيب الأشجار. ناتي أيضا النخيل، في شجرة تكون في الشرق في موقعها شدة الشمس تنزل عليها فتحمر بسرعة، والأخرى تأخذ استواها بهدوء. إذا شدة الحر على النخلة ستجعلها تبكر بالإيش؟ بأن تحمر. أو كذلك في الجهة الغربية، والتي في الشمال الشرقي أو الجنوب الغربي تزهي على مهل وتدي ثمرتها ما هي مطبوخة، إنما تأتي بأطيب ما تكون في ثمرتها. فإذا أزهت نخلة في بستان من جهة الشرق لوجود الشمس عليها من أول طلوعها إلى الزوال، أو نخلة في الغرب لوجود الشمس عليها من الزوال إلى الغروب وبقية البستان لم يزهي، نبيع البستان كله ولا لا؟ ها؟ لا تستعجلوا. طيب البستان فيه حلية وحلوة وشلب وصفاوي وكذا وكذا وكذا، الحلية أول ما تبكر وأول ما تشوف في السوق الحلية الصغيرة هذه، بعد ما يكثر التمر ما لها قيمة خلاص، لكن غيرها غطى عليها كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، خلاص نجم طلع وجت الشمس وغطته، أول طلوعها جميلة جدا ومحببة للجميع. في أول ما تظهر البستان فيه 50 نخلة حلية و50 نخلة شلبي و50 نخلة ربيعة، الحلية أول ما يظهر، فأحمرت الحلية واحدة من الحليات اللي في البستان كله، نقدر نبيع جنس الحلية اللي احمر منها واحدة ولا حتى يحمر الكل؟ لا تعجلوا. إذا الفقهاء يبحثون في كلمة تحمر تزهي، هل تزهي المنطقة بكاملها منطقة قربان، أو أن زهو بستان واحد يبيح للجميع أن يبيعوا، أو أن زهو الجنس الواحد في البستان يبيع جنسه فقط دون الأجناس الأخرى؟ فحينما تزهي الحليا بيع حليا، حينما تزهي الرتانا بيع رتانا، أو حينما يزهي جنس في بستان يباع البستان كله على حساب جنس واحد منه قد أزهى. فهمنا هذا يا اخوان ولا؟ الفقهاء رحمهم الله يفصلون الى هذه الجزئيات، ومهما يكن من مقالات الفقهاء فان مالك رحمه الله قد اورد ما يغطي على هذا الخلاف، وهو القاعدة عند الفقهاء. قال حتى تؤمن العاهة. اذا الاحمرار الاصفرار بدو الصلاح كل ذلك لتحقيق المناط في صلاحية الثمرة بأنها تجاوزت مراحل الخطر وأمنت العاهة. فإذا رأى أهل الخبرة بأن هذه الشجرة في هذا البستان بكورة وبشرة والكل يتبعها والكل في طريقها وقد أمن من الفساد وأمنت العاهة، وقالوا يمكن أن نبيع جميع نخيل البستان لوجود هذه النخلة وحدها، لا مانع. وإذا قالوا لا والله النخل يتفاوت، هذا الجنس يتبعها فلان لكن الجنس الفلان يتأخر كثير ما يمكن إيش يصير عليه. إذا ما أمنت فيه العاهة قد بدا صلاحه. وهكذا يبين صلى الله عليه وسلم حتى تزهو، قال وما تزهو؟ قال تحمر أو تصفر. قال إذا أمنت العاهة، ثم بين إذا لم تؤمن العاهة واشتريت الثمرة وهي لا زالت فجة لا زالت محتملة أبو الصلاح والفساد، ثم لم يأتي الله بالثمرة، أوقف نموها، لم تعد صالحة، بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هتبيع إيش؟ تبيع معدوم، او شبه المعدوم او ما لا فائدة فيه، تأخذ الفلوس باردة وتقول له قدامك النخل، يجي دور ثمرة ما في ثمرة. لكن اذا بدا صلاحها وامنت العاهة بعت ثمرة طيبة تأخذ النمو في طريق النمو وتجني الثمرة شيئا فشيء كما هو العرف المعمول به. ثم جاء الرواية الثانية، اذا طلع النجم نجم الثريا، يقول الباجي ولا غيره يطلع في 20 مايو، واهل الزراعة يربطونه بالبرود في اخر الميزان ولا قبله ولا بعده، نحن لا نعرف هذا الحساب ضيعناه، واهل الزراعة هم اعرف بهذا، يقيسون السنة باليوم بمطالع منازل القمر ومطالع النجوم وسير الشمس، ولهذا الزراعة مرتبطة بمنازل الشمس ومطالعها. وعلى هذا قالوا ان ظهور النجم اي الثريا فيما بين منتصف الليل الاخير وطلوع الفجر، في هذه الفترة تكون الثمرة قد اخذت نموها وامنت العاهة فيها، لا ان للنجم تأثير في الثمرة وصلاحها وفسادها، ولكن موعد لاكتمال نمو الثمرة وصلاحها وتجاوزها مرحلة الآفة. هذا ما بينه مالك رحمه الله في هذا الاثر حتى تزهي. طيب هذه النخلة، طيب العنب قلنا حتى يظهر فيه الماء، طيب بقية الثمار، اذا كان هناك تفاح، هناك برتقال، هناك ليمون، ماذا يكون الحال؟ ايضا نعرض هذا على ارباب الخبرة، بستان موالح كما يقولون برتقال، ناخذ نزل اخضر بدأ يصفر قطعناها، هل متوسط عادات الناس يستذوق ان يأكل منها او لا تؤكل؟ اذا كان من هو في متوسط عادات الناس، ليس الجائع الذي لا يرد شيء، وليس البطران الذي لا يعجبه شيء، ولكن اوسط الناس يمكن يأكل منها ام لا، فاذا كانت صالحة لمتوسط الناس بان يأكل منها يكون بدا صلاحها ويمكن ان تباع الثمرة كلها. بيع الثمرة كلها يأتي لها شيء اخر، العادة يكون في الاثمار او في الثمار النخلة او الشجرة بواكير الثمرة قد يكون نضج، وقد يوجد صغار الثمرة لا زال بعيدا عن النضج، هل بيع ظهور الصلاح في بعض ثمرة النخلة يسري على الجميع ام لا؟ واذا صلحت وسرى ونبت نبت جديد من الثمرة، هل يتبع الذي كان موجودا عند العقد او لا يتبعه؟ يعني النخلة ابرناها فيها 20 جنو، وكل ما في 20 جنو طيب، بعد شهرين يمكن طلع بعض الاقناء في وسط النخلة، العجيب بعض الناس يقول في بعض النخل يثمر مرتين في بعض المحلات، كانوا يحكون عن بعض الفقرة لبعض غيرها مرتين في السنة تجيب، والله تعالى اعلم، النخلة زي المرأة ما تجيب الا مرة واحدة في السنة. فاذا نبت طلع من جديد ما في تأبير، ولكن طلع كما يقول الناس شيص، هذا الذي طلع جديد يتبع البيع الاول ولا يكون للبايع؟ شجرة الرمان، شجرة البرتقال، فيها البرتقالة بدأت تصفر وفيها زهر، الزهر هذا مشى في طريقه، بعد شهر من بيع الثمرة الزهر سقط عن ثمرة صغيرة، عند اخر مرحلة من عطاء الثمرة التي وقع عليها العقد كان ذاك الصغير بدأ يجري فيه الماء، يكون تابعا للبائع ولا تابع للبيع؟ ايش تقولوا؟ ها؟ البائع المشتري أريد أن أنبهكم على ما يقوله الفقهاء أكثر مما يقوله أهل الزراعة. إذا كان باع ثمرة هذا البستان لهذه السنة فكل ما أخلف وتبع فهو تابع للبيع صيفية كاملة. لكن لو قال بعتك هذا الموجود على الشجرة، هذا الذي تراه بعينك اللي من بطن الغصن لسه ما طلع، ما له شغل فيه. اذا كل هذه الجزئيات تتبع العقد في بيع الثمرة. اذا جئنا الى بقية الاشياء، الموز بصفة خاصة متى يبدو صلاحه؟ بعض الفقهاء يقولون لا يمكن ان يبدو صلاح الموز على اصوله، ولكن المشاهد قد يبدو صلاحه على اصوله، الا ان الغالب في مزارع الموز تقص وهي لا زالت خضراء، لكن لها علامات ولها موعد مقاييس معينة. اذا قصت خضراء قبل ان تبلغ وتكتمل فسدت، وقد تقعد في شجرتها حتى يبدو قشرة الموز تصفر. اذا نرجع الى اهل الخبرة، متى بدا صلاح شجرة هذه الموز او مزرعة هذا الموز فنبيع الثمرة الموجودة. هناك يأتينا شيء اخر، هذه الاشجار وثمارها الحبوب البقول. انسان عنده مزرعة قمح ويريد ان يبيعها، باجماع المسلمين اذا كان العقد على الحب لا يجوز البيع حتى ينعقد الحب في سنبله، وناخذ السنبلة ونفركها ونشوف فيها حب. اما قبل ان يأتي الحب، وتعلمون اطوار ذلك، اول ما يأتي الحب كل حبوب المطعومة، البر، الشعير، الارز، الذرة بانواعه، قبل ان تنعقد الحبة يكون لبنا جاريا، لبن سائل. ففي وقت ان تكون لبن سائل لا يمكن، لا يجوز ان تباع على ان المقصود الحب. اما تباع وتحشها علف بكيفك، عندك مزرعة الشعير ولا قمح ولا ذرة وتريد ان تبيعها كلها بشرط ان يجزها ويأخذها علف، من الان اشتري، لانه ليس هناك غرر. لكن تشتريها على ان تتركها حتى ينعقد السنبل، والقصد من البيع الحب لا يجوز حتى يوجد الحب. متى يوجد؟ اذا انعقد في سنبله. وتأتي الى المزرعة، هذه المزرعة بكاملها، طيب ب5000 ب10000، كيف تقدر الثمرة؟ ثمرة النخلة نشوفها معلقة، ثمرة العنب نشوفها، الزيتون كذلك، التفاح، الرمان، لكن هذه مغلفة. وسبحان القادر، كل حبة في غلاف مزدوج او ثلاث طبقات في الحبة. يا اهل الخبرة يأتون الى اواسط نمو الزرع، المزرعة بكاملها، ويأخذون السنبل ويفركونه ويصفون حبة. والله هذه 3 سنابل، كم جاءت؟ معدلها 100%، يكون تقدير المشتري للحب. اذا بدو صلاح الحب الذي في سنبله بعد انعقاد اللبن، وكذلك الذرة الشامي، الذرة الايش كما يقول الصغير، الدخن، الارز، كل ذلك. اذا انعقد الحب في سنبله جاز بيعه جزافا. حتى يقول البادي لو كان محصودا وفي الجرين قبل ان يداس، لان قبل الدياس اذا، ويقول بعض الاخرين اذا كان محزوما او مرصوصا بحيث ان السنبل كله في اتجاه واحد، ويستطيع المشتري ان يقدر على حسب العرف. اذا كان المبيع نباتات كيف يكون الحال؟ اذا كان فجل وجرجير وبقدونس ونعناع ابغى بيع ثمرة المزرعة، هنا يأتي الكلام. هل يشتري كل المزرعة او كل الزرع او يشتري المشاهد منها؟ اذا كانت هناك خضروات النعناع يؤخذ واحدة مرة ولا عدة مرات؟ البرسيم البقدونس كل هذه ايش تجز عدة مرات، فهل البيع على الجزة الحاضرة او على كل هذه المزرعة حتى تنتهي؟ تقول يا جماعة ان كان البيع على الجزة الموجودة وهي صالحة للاخذ، مزرعة فيها 100 حوض نعناع وكلها صالحة للاخذ، قال بعتك الجزة الموجودة، هنا يقولون لا مانع، والمشتري ينظر الى الحوض كم من متر وكم يطلع من حزمة وكم وكم ويقدر ويشتري، وعليه ان يجزها حالا، معنى حالا يبدأ ويشرع قبل ان ينبت تحت هذه الجزة الجزيئيات الصغيرة، لانه ان تركها اياما نبت تحت هذه الكبيرة جزئيات صغيرة تروح عند الحاج وضاعت على البائع لانها تبع للجزة الثانية. لكن نقول له الان في 24 ساعة تجزها؟ لا، ليس معقول، السوق لا يستحمل هذا، وهو اذا حشها كلها ودها السوق حتخسر عليه. لكن بحسب العرف ان كان السوق يحتمل حوضين ثلاثة عليه كل يوم حوضين ثلاثة، ان كان السوق يحتملها كلها ياخذها كلها. هو هكذا ان كان البيع على هذه المزرعة بما تأتي، يمكن تأخذ منها 10 جزات 20 جزة 15 اكثر اقل، كل ذلك مالك يمانع في هذه الصورة جزئيا وغيره يوافق عليها، لان اهل الخبرة يقدرون هذه التربة خصبة ولا ما هي خصبة، وهذا الماء الذي تشربه صالح لامدادها ام لا، التربة مسمدة ام لا، هذه التربة تنبت وتعطي كم جزة، 5 4 اكثر اقل، يمكن تقدير ذلك ولا غرر ولا مضرة على احد. جئنا الى مزرعة ثمرتها مقصودة واصولها ليست مقصودة وتعطي عدة مرات، مزرعة قثاء، مزرعة حبحب، خيار، بامية، هل البامية تأخذ مرة واحدة؟ ها؟ اظن تعرفون هذا. الخيار هل يأخذ مرة واحدة؟ فتكون كبيرة وتكون متوسطة وتكون صغير، يعني الشجرة الواحدة قد يكون فيها 50 زهرة، واذا بدأ صلاحها قد تكون فيها الواحدة 10 سنتي والواحدة نصف سنتي، والزهرة لسه ما سقطت عن ايش؟ عن ثمرتها. كل هذا موجود فيها. ان باع اللقطة الاولى، يسموها هنا لقطة، ما هي ايش؟ ما هي جزة. ابيعك اللقطة هذه الحاضرة والباقي ما لك شغل فيه، يقع وينعقد البيع على ما هو صالح للاخذ، ما يروحش ياخذ الكبير والصغير ويعدم كل شيء، لا، انما يلتقط من مزرعة الخيار او مزرعة القثاء ما هو صالح فعلا للبيع او للاكل. اما الصغير الذي لا زال في اول نموه او الوسط الذي ينمو عن بعد ذلك لا يحق له ان يلتقط ويتركه في شجره. اذا قال اشتريت المزرعة بكاملها الى ان تنتهي، هناك من يقول لا، ما ندري متى تنتهي وش حتجيب وش حتيجي، امر لا زال غائبا في بطن الغصن او تحت الزهرة، لكن هذه اللقطة موجودة. كذلك طماطم، بدنجن اسود، فلفل، ابيعك اللقطة الموجودة فيأخذ ما كان صالحا للاستعمال جزة لقطة واحدة والباقي ما له شغل فيها. اشتريت مزرعة البادنجان كلها، حينئذ هو حر، يلتقط الكبير يترك الصغير، ياخذ الصغير والكبير، هو حر، ولكن من حقه أن يبقى شجر الباذنجان أو الفلفل أو الخيار أو القثاء في تربته، وعلى صاحب الأرض أن يسقيه حسب العادة، وهذا يلتقط كل ما ظهر منها إلى أن يتوقف الغصن عن العطاء. إذا انتهى من هذا ما يقولش أنتظر، لا يا أخي تعطل علي الأرض، أصبحت الآن ليس فيها ولا زهر ولا تصلح أن تعطي شيئا، علما بأنها لو تركت في محلها وجاء وقت ثمرتها ربما تثمر مرة أخرى. لكن أهل الزراعة يقولون هذا عجر، يعني ليس غبا كالذي إيش عند الزرع، وبعضهم ربما قصها عن وجه الأرض بشبر أو 10 سنتي وتأتي في موعدها، بدل أن تغرس جديد تنبت شطرا جديدا وتطلع ثمرة من جديد. إذا المشتري إن اشترى اللقطة أو الجزة الموجودة فله الموجود لا ضرر ولا ضرار، وإذا اشترى المزرعة كلها فله تبقية أصولها حتى ينقطع عطاؤها ويبقى بعد الإيه وليس له، ويأخذ أصولها التي أصبحت لم تعطي، يأخذ عروش الخيار عروش القتة يجمعها ويشيلها إنها من حقه، يبيعها ولا يحرقها ولا يستعملها وقود هو بكيفه. بقي عندنا ما يسميه الفقهاء ما كان مقصوده غائبا، ما كان ايش مقصوده غائبا، زي ايش؟ ها بطاطس ها اي انواع الجزر الاثنين فول سوداني، ايش معنى سوداني يعني في مصر مصلح اسمه كده فول سودان والفجل نسيته والبصل نوع من الكرات الثوم، هذه الخضروات او هذه البقول. حنا نشتري الثوم عشان عرقه اللي فوق ولا عشان المدفون تحت؟ البصل احيانا يكون مرادا عروقه ومحال يكون لا، البنجر، البطاطس، البطاطا، القلقاس ولا ما تعرفوا القلقاس، كلها الجزر، كل هذه خضروات تباع. هل يجوز لإنسان أن يبيع مزرعة الجزر الحلوي ولا الجزر اليماني ولا البطاطس ولا يرى منه إلا العروش على وجه الأرض؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز؟ لا يجوز. لا، الذين يقولون لا يجوز لماذا؟ لانهم هم ظاهر، حتقدر لها ازاي؟ انت شايف عروش على وجه الارض، الجوه ما احنا شايفين في شيء، هتبيع ايه وتشتري ايه؟ واللي يقول انه يجوز ايش يقولوا؟ ها؟ ايش يقول؟ شوف اللي مجرب وعارف يقلع حوض ويشوف، هكذا يقول الحنابلة. يستطيع المشتري أن يقدر ما بالمزرعة بالأنموذج. ومعنى الأنموذج عندنا 100 حوض وكل واحد يعرف بأن جميع الأحواض في المزرعة ليست سواء ولا لا، الشيء اللي في مصب الماء والشيء اللي هو في أرض خصبة والشيء اللي هو منحدر واللي يعني يعرفون بأن الأحواض ليس سواء، لكن فيه بعد كثير جدا ولا متقاربة؟ متقاربة ما دامت في مزرعة واحدة. فيأتي إلى الشرق وإلى ربع الحوض أو حتى حبات، يجي للجزر ويقلع 5-6 حبات، هي كده مستوية ما شاء الله والأرض خصبة وهي رايحة، ولا صغيرة ما هي قادرة تمشي والأرض حصرت عليها؟ ويأتي للناحية الثانية ويقلع ايضا 5-6 ويروح من 4 جهاتها ومن وسطها على حسب خبرته، فيستطيع بتقديره ورؤيته لنموذج مما هو في باطن الارض ان يعطي تقديرا لجميع الموجود. فإذا عرف تقدير الموجود عن طريق الأنموذج يبقى حينئذ إذا وقع البيع على مجهول ولا على معلوم أو مآله إلى العلم؟ على معلوم. ولكن هل معلوم زي مثل على الشجرة وشوفه بعينه؟ لا، لا بد من وجود شيء من الغرر ولا لا؟ وهل جميع المبيعات سالمة من الغرر؟ هل جميع المبيعات سالمة؟ لا أبدا والله. اللهم إلا صنعة واحدة من مصنع واحد ويحدد أسعارها، فنجن شاي محددة، أبرق شاهي، قدور، أي شيء يكون النموذج واحد وقالب واحد، وقل هذا الدرزن بكذا، يبقى ما في غب ولا شيء. لكن الأشياء اللي تتفاوت في أعيانها، الغنم تكون 1000 شاة أمامك وكل إنسان يشتري شاه 1000 واحد، هل جميع الأشخاص أثمانهم وأغنامهم التي أخذوها كلها على نمط واحد، ما في واحد زاد على الثاني شيء؟ طبعا الكبيرة لها قيمة والصغيرة لها قيمة، لكن هل الجميع ما في واحد غبن في قرش؟ ولا يمكن أن يقع هذا؟ يمكن أن يقع هذا. وهذه الأشياء الذي يقول الفقهاء قليل الغبن متسامح فيه، لأنه لا يمكن أن يسلم السوق من ذلك. فكذلك هنا مزرعة 1000 متر مربع، 100,000 متر مربع، مزروعة من الجزر أو من البصل أو من الفجل أو إلى آخره، وأخذنا نماذج من ما في باطن الأرض ونظرناها واستطعنا أن نعطي تقديرا متقاربا، وقد وجدنا الشرع يعتبر ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل العمال يخرصون ويقدرون الزكاة الثمرة على النخل، كم يمكن أن يأتي من هذا البستان من هذا البسر والرطب والأخضر لما يكتمل نضوجه؟ كم يأتي منه من وسق تمر يابس؟ شوف المرحلة قديش، لما يرطب ولما يتمر ولما يدخل للجرين كم يصفى منه من ايش؟ من وسق. تلك المراحل هل هي بالخردلة؟ هل هي بالصاع والنصف الصاع ولا امور تقريبية؟ تقريبية. الشارع اعتبر ذلك تقريبية، بل اوصى رسول الله عماله ان يطرحوا من التقدير من اجل الضيف واللي ياكلوا الطير واللي سقطوا الهوى، كل هذه اشياء ان كنتم تقدرون 1000 وسق قدروها على 700. ليش 300؟ بيجي له ضيف، بيجي طير ياكل، بيسقط في الارض، يجي ديب وياكل حشره، هو بنفسه يبغى ياكل رطب، وكل ذلك اسقاط من حق الزكاه ويكتفى يسمى الخرص. والخرص قتل الخرصون الذين يكذبون على الله وعلى رسوله، لكن هذا يخرص يقدر. اذا الخرص تقدير تقريبي وليس قاطع، فكذلك هذه الاشياء. اذا نرجع الى بدو الصلاح، هل يجوز ان يبيع مزرعة طماطم ولا مزرعة باذنجان ولا مزرعة خيار ولسه لم يبدو صلاحها، او لا بد ان يكون فيها من الثمرة ما بدا صلاحها ويمكن ان يعول عليها ويباع الجميع على نموذج هذا الموجود؟ وكذلك الجزر في بطن الارض، اذا كان لسه عرق مسمار لسه نازل في الارض، جذر ما نقلعه ما فيه ولا شيء، الجزر في اول طلوعه مجرد عرق ينزل في الارض، لو سحبته حصله مثل عرق النخلة ما فيه ولا شيء، بعد فترة يستقر ثم يأخذ ينمو ثم يجري فيه الحلا ثم يصفر ولا يحمر. اذا في بادئ الامر لا يجوز بيعه لاننا ما ندري ماذا سيحصل عليه، وكذلك البصل وكذلك الفجل و الى اخره، والله سبحانه وتعالى اعلم.